إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نكمل في شرح كتاب الطفولة حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. طبعا هذه الحلقات هي بمثابة كما قلنا دائرة صغرى أو يمكننا أن نقول بعبارة أخرى كأنها مقدمات بين يدي هذا الموضوع المهم أو الموضوع الكبير. وأنا أؤكد أن هذا الذي نطرحه هو نواة لمشروع حضاري يخص الطفولة، ولذلك نحن لسنا أمام محاضرة عابرة أو دورة قصيرة وتمر، هذا مشروع حضاري، يعني مشروع نحن نحاول من خلال هذا الإصدار ومن خلال هذا الشرح نحاول أن نؤسس لأصول وحقائق ومعالم ولوازم ننطلق منها في فهمنا للطفولة وفي تعاملنا مع الطفولة، فأتمنى أن نتفهم ذلك. طيب، من الذي قرأ المقدمة؟ ارفع يده. الذي قرأ المقدمة، مقدمة الكتاب. طيب، هناك ناس لم يقرأوا. طيب، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أولئك الذين لم يقرأوا أسأتم، سامحكم الله. هو في نقطة يعني ينبغي أن تتفهموها، أنتم الآن حينما تحضرون مثل هذه الدورات أو هذه المحاضرات، أنا قلت أنتم تحضرون على نية التعبد، يعني أنتم تحضرون تتعبدون الله بذلك، أليس كذلك؟ ولا أنتم تحضرون يعني تتسلون على نية التسلي، إنما هي عن نية التعبد. يعني فأنت طالما أنك تحضر عن نية التعبد فأنت لديك إلزام شرعي بالعملية التعليمية. يعني بعض الأفاضل الفضليات لا يتفهم أن هذا ليس إلزاما أدبيا وليس إلزاما تعليميا، وإنما هو إلزام شرعي. لا أقصد إلزام شرعي إن الإنسان ده آثم ويدخل النار ومثل هذه الأشياء، لكن أقول هو إلزام شرعي. يعني الطالب العلم اليوم يستحب له أن يكون قابلا متفاعلا كالأرض الطيبة النقية التي أمسكت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير. إن أنتم رأيتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وصنف الأراضي، قال الأرض الأولى الأرض الطيبة النقية. دائما كنت أقول الأرض الطيبة النقية هذه فيها صفتان في منتهى الأهمية: الأولى أنها قابلة، والثاني أنها متفاعلة. فهي قبلت الماء قابلة، طيب، وأنبتت العشب والكلى الكثير متفاعلة، فهي عندها الإمساك والإنبات. فهو يمسك العلم الذي يتعلمه، يقبله، يمسكه، وماذا يفعل؟ ويتفاعل معه فينبت به العشب والكلى الكثير. ثم صورتين مذمومتين، الثانية الأجادب. الأجادب هذه أمسكت الماء، جاء الناس سقوا رعوا فعلوا، لكن هي ما تفاعلت، هي كان عندها فقط الإمساك، أمسكت الماء خلاص. والثالثة القيعان، يعني أنا أشبه لكم الأمر مثلا، لو نظرنا هنا مثلا على اليمين أو على اليسار، على اليمين مثلا لو نظرتم إلى الأرض ستجدون ثلاثة أنواع من الأرض. مثلا الأرض التي عليها السيراميك هذه كالقيعان، لا أمسكت ولا أنبتت، يعني لا أمسكت الماء، المطر ينزلها هنا كثير، لا أمسكت ماء المطر ولا أنبتت. طيب بعدها مباشرة قد نجد حفرة، لكن حفرة صلبة، فهذه تمسك بعض الماء لكنها لا تقبله، لا يدخل، لا يتغلغل فيها، لا تنتفع به، لا تنبت، فيأتي هذا الماء الذي أمسكته فيمر مثلا، تمر قطة، يمر كلب أعزكم الله، يشرب منه وتنتهي. ثم التي بعدها الأرض الطيبة قابلة متفاعلة، فهي قبلت الماء فأمسكته، ولما أمسكته استثمرته فأنبتت به العشب والكرأ الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، يعني أنا عندي كتاب اسمه إنبات الأولاد والبنات يصدر قريبا إن شاء الله، شرحت في هذا الحديث شرحا مستفيضا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لأصناف الناس كأصنافكم أنتم، وأنتم تسمعوني الآن وأنا أحاضركم، منكم القابل المتفاعل اللي هو أمسك هذه المعلومات، قبلها وأمسكها وتفاعل معها، وهناك الذي يمسك المعلومات هو ما انتفع بها شخصيا وما استفاد بها شخصيا، لكن يخبر بها زميله، يأتي يضعها في ورقة اختبار. والثالث لا أمسك ولا أنبت، يجلس، أنا آسف، كالكرسي الذي يجلس عليه، المعلومات تنزل عليه كما تنزل على هذا السيراميك الصلب، لا يمسك منها شيء ولا ينبت شيء، لا يقبل ولا يتفاعل. فتخيروا لأنفسكم، تخيرنا لأنفسكم أي صنف تريدون، أي صنف تريدون، تخير لنفسك، لأن الله يراقبك. ولذلك أنا أقول مسألة التفاعل مع العملية التعليمية إلزام شرعي، إلزام شرعي مش إلزام أدبي أو إلزام تعليمي، طالما أنا أتعبد الله بذلك. فأنا أصبح طلب مني اقرأ أقرأ، طلب مني تفاعل أتفاعل، أجب أجيب، ذاكر أذاكر، فهمتم؟ فأتمنى أن تتفهموا ذلك، لأني أقول مرارا وتكرارا، المعلم الذي يكون طالبا فاشلا سيكون معلما فاشلا، المتعلم الجيد معلم جيد. لماذا؟ لماذا؟ لأنها ديون ترد، وما تفعله مع من تتعلم منه سيفعله معك طلابك، هي ديون ترد. فأنت اليوم حينما تجلس مثلا في شيء تتعلمه وتجلس غير مكترث، غير مهتم، لا تتفاعل، سترزق بطلاب من هذا النوع. ولذلك المتعلمون المميزون معلمون موفقون. أنت مثلا ما تحترم العملية التعليمية، سترزق بطلاب لا يحترمون العملية التعليمية، ثم تقول من أين جاء ذاك؟ طلاب لا يحترمون العملية، لا يحترمون الصف، لا يجلسون يركزون معي، لا يتفاعلون معي، من أين ذاك؟ هي ديون ترد لك إلا إذا تبت. لكن طالما أن الإنسان مصر فهي ديون ترد له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليأت للناس الذي يحب أن يؤتى له، فليأت للناس الذي يحب أن يؤتى له، ما تحب أن تعامل به. ولذلك دائما يقولون إيش؟ يقولون الجندي الجيد قائد جيد، أفضل القادة كان جنديا جيدا، لكن الجندي السيء لن يكون قائدا جيدا أبدا. فهمتم؟ المتعلم السيء لن يكون معلما جيدا أبدا، لن يكون معلما موفقا أبدا. هذه سنة من سنن الله، إن الرب له سنن لا تتبدل ولا تتحول، منها أن الجزاء من جنس العمل، وأن الكأس الذي تسقي منه غيرك ستشرب منه. من عق والده عقه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا البغي والعقوق. وأنا أنبهكم، وأنتم والحمد لله يعني أفضل من ذلك بكثير، لكن من باب التذكير، من باب التذكير، المعلم في الشريعة كان شيخ الإسلام يقول المعلم أبو الروح كما الوالد أبو الجسد. المعلم في الشريعة في مقام الأب، فالعلاقة التعليمية علاقة والدية وعلاقة بنوة. فأنا كمعلم طلابي بالنسبة لي أبنائي، أنظر اليوم عليهم أبنائي، كلهم أبنائي، ما أفرق بينهم، أراعيهم جميعا، أتقبلهم وأتحملهم، فهي علاقة بنوة. وكيف يرى المتعلم المعلم؟ يراه والد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، في حديث صحيح، أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فالعلاقة التعليمية علاقة والدية. وفي بعض القراءات الشاذة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وبعيدا عن ذلك عندنا وأزواجه أمهاتهم، هي يعني سيدتنا عائشة ولدتك، هل ولدتك؟ هذه الأمومة الإيمانية، بل أمومة تعليمية، لأن تلك المرأة الصالحة علمتنا، كل أمهات المؤمنين علمننا. الحديث التي روتها عائشة، التي روتها أم سلمة، التي روتها زينب، كل هؤلاء علمننا. فأمهات المؤمنين علمنا الأمة، علمنا نساء ورجال الأمة، ولذلك ذاك التعليم يتناقل حتى وصلنا الآن. فالعلاقة التعليمية علاقة والدية. ولذلك العلماء يقولون المعلم له حقوق الوالد من حيث البر والعقوق، له حقوق الوالد من حيث البر والعقوق. أنا كمعلم أنا ما أتطلب حقوقي، لكن أنا أحدثك أنت كمتعلم، أنت تحرص على ذلك. فمن كان برا بمعلمه بره طلابه، ومن عق معلمه عقه طلابه. الجزاء من جنس العمل، وتفهموا ذلك، لأن هناك نحن كمسلمون عندنا خصوصية، نحن المفترض كربانيون عندنا خصوصية. أهل الدنيا يفكرون في التوفيق والخذلان بالتفكير ماديا، ماديا يقول لماذا لم توفق في هذا الدرس؟ لأنك ما حضرت جيدا، لأنك لم تستعمل وسائل تعليمية جذابة، لأنك ربما لم تراعي أن تجعل الطلاب يضحكون، لأنك. لكن هذه انتبهوا لها، دائما نقول أسباب التوفيق منها أسباب إيمانية وأسباب عمرانية. الأسباب العمرانية تحضير الجيد للدرس، ترتيب الأفكار، استعمال وسائل تعليمية جيدة، كلها أسباب إيش؟ عمرانية مادية. لكن هناك أسباب أخرى، أسباب إيمانية معنوية، سلامة النية، العطايا على قدر صلاحي وصفائي وصدق النوايا. إنما الأعمال بالنيات. العطايا على قدر صلاحي وصفائي وصدق النوايا. أما كانت نيته صالحة صافية صادقة يعطيه الله. إنما الأعمال ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما التوفيق في الأعمال بالنيات. قبول العمل مرهون بالنية، توفيق في العمل مرهون بالنية، إنما صلاح الأعمال بالنيات، إنما تفاضل الأعمال بالنيات. فهمتم؟ هذه القضية. مثلا هذا من أسباب التوفيق الإيماني، سداد النية، سلامة النية. من أسباب التوفيق الإيماني الافتقار إلى الله. دائما دائما دائما المرة التي تشعر فيها إنك متمكن تخذل. مثلا امرأة من عادتها أن تصنع طعاما ما هي ماهرة فيه، العائلة كلها يقولون هي أمهر إنسانة في هذا الطعام، فيداخلها إعجاب بنفسه، وهناك بقى هناك وليمة وهي ستصنع لهم ذاك الطعام والكل ينتظرها، فتحرق الطعام، تزيد نسبة الملح الذي فيه. لماذا؟ الله يرسل لها رسالة، لأنها ما افتقرت إليه، أعجبت بنفسها، تصورت أن الأمر بحولها وقوتها. فالمرة التي تدخل في، يعني دائما أنا كان عندي المعلمين والمعلمات والمسيرين والمسيرات، المعلمين عندنا الذين يدرسون الطلاب، المسيرين الذين يعلمون المعلمين، كما هو أشبه بتي أو تي، ترينر أو ترينرز أو ترينرز أو ترينينج ترينرز. فهؤلاء الذين يعلمون دائما حينما يبدأون دورة جديدة يقولون يا دكتور أوصنا، خلاص حافظ الوصية، افتقروا إلى الله، انكسروا بين يدي الله. كنت أقول أخذتم بالأسباب العمرانية المادية؟ أقولون نعم الحمد لله جهزنا. لا تنسوا الأسباب الإيمانية المعنوية. ما تنسى الافتقار إلى الله. ولذلك كثير منا لما يبدأ المحاضرة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، اهدأ، هذه استعانة، هذا افتقار، اهدأ، قلها بقلبك، بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم يا أولاد، اهدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قلها بقلبي، يعني أبدأ مستعينا بالله، تعلن افتقارك إلى الله وانكسارك بين يدي الله. فغياب الافتقار والانكسار من أسباب الخذلان، حضور الافتقار والانكسار. ولذلك كنت دائما أقول عجزي كنزي، عجزي كنزي، افتقاري انتصاري. المسلم ينبغي أن يكون هكذا شعاره، إن عجزي كنزي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن افتقاري هو انتصاري، إذا افتقرت انتصرت، إذا انكسرت لله انتصرت بالله. فهمت؟ فهذه أسباب التوفيق ليش؟ الإيمانية، هذه الأسباب الإيمانية. هناك أسباب عمرانية وهناك أسباب إيمانية، فهمتم؟ فمن الأسباب الإيمانية، من أسباب الإيمانية أنك لما تكون متعلم جيد تكون معلم جيد، فتجد نفسك موفق، تجد الطلاب يحبونك يحترمونك. لماذا وكيف يعني سبحان الله. أنا دائما أقول أنا كشخص رزقي الناس عندهم أرزاق، في اللي عنده رزق أموال واللي عنده رزق في كذا واللي عنده رزق في كذا، الحمد لله أنا يعني الحمد لله من التحديث بنعمة الله أفاض علي ربي من الرزق سبحانه بحمد. لكن من أكثر الرزق الذي يستوقفني الأفراد، أصحابي وطلابي، أهلي، أهل بيتي، هؤلاء يعني أنا بالنسبة لي من أعظم الرزق. يعني الحمد لله رب العالمين، العلاقة التي تربطني بأصحابي أو بطلابي، ولعلكم رأيتم بعضهم يأتون هنا، العلاقة التي تربطني بهم علاقة أبعد بكثير من العلاقة التعليمية. وأنا كثيرا ما يعني يخجلونني يعني بتواضعهم لي وحسن معاملتهم لي وأدبهم معي، لكن سبحان الملك أنا دائما أتذكر أنا ما تعلمت يوما حرفا من أحد إلا بقمة التبجيل والاحترام واعترفت بفضل. يعني أنا أذكر ونحن في المرحلة الثانوية كان هناك بعض الطلاب يعني ربما يتعاملون مع المعلمين في المدرسة، نحن لم نكن تعليما دينيا، كنا تعليم حكومي عادي كالمدارس العادية التي عندكم، يعني ليس أزهرين ولا دينيا. فبعض الطلاب يعني للأسف غير مؤدبين غير محترمين فهكذا، فأحيانا يتطاولون على المعلمين. لا، فأنا أذكر أنا ما كنت أستطيع أن أتحدث 3 دقائق، لم يكن عندي ما يسمونه الشجاعة الأدبية، ما أستطيع أن أتحدث، ما حدثت الناس قط، كنت أتكلم مع أصحابي هكذا. لكن من كثرة ما آلمني هذا الأمر هذا اليوم الحقيقة ما استطعت أن أنام، جلست كتبت كلمة أوجهها للطلاب في مسألة احترام المعلم وتقدير المعلم وفضل المعلم علينا. وأنا حينها ما كنت يعني بالعرف ملتزم، يعني أنا كنت حينها غير منتظم في الصلاة، ربما أشاهد التلفاز وأشياء يعني أسأل الله يعفو عنه. كنت أعتقد في الصف الثالث الإعدادي أو بداية الصف الأول الثانوي، يعني أن بعدها في نهاية الصف الأول الثانوي الحمد لله من الله بالاستقامة، لكن قبل أنا ما كنت عندي ما كنت يعني بالعرف السائد ملتزم أو على الاستقامة يعني. لكن هذه أشياء من قواعد حياتي، أنا دائما أقول لأولادي المعلم ينظفك، أنت الآن عليك عذرا أنا آسف أوساخ وأدران، فيأتي هذا المعلم فيمسك بالماء ويمسك بالصابون وينظفك، يصنعك إنسانا نظيفا. معلم يطرح عنك أدران الجهل، يطرح عنك عذرا أوساخ المفاهيم الخاطئة، فهذا إنسان ينظفك يجملك، هذا إنسان يجود حياتك. دائما أقول لأولادي هكذا، يعني لو أحد منهم يعني في أشياء كثيرة أنا ربما أعفو عن أنه لم يأتي بدرجات جيدة في المادة، أعفو عن أنه لم يذاكر، لكن لا أعفو قط عن أي ذرة عدم وفاء أو احترام للمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. مهم سبحان الله أنا ما كنت حينها يعني ما كنت يعني ملتزما، لكن أنا عندي المعلم هذا شخص مقدس، ليس التقديس الزائد عن الحد، دائما نقول لا تقديس ولا تبخيس، يعني ليس التقديس الزائد عن الحد، لكن يعني النبي قال أنزلوا الناس منازلهم، فهو عندي ينزل تلك المنزلة، لدرجة أني أذكر أن بعض المعلمين يعني أحسن الله إليهم ومساهم الله بالخير كان هو الذي يعرض علي لماذا لا تأتي أعطيك درس خصوصي. كان عندنا معلم مثلا كنا نكون في الفصل 20-30-40 وأنا مثلا على هذه الطاولة، فكان يترك كل الطاولات ويقف أمامي أنا يشرح لي، يقولون أستاذ هو الذي يستاهل أن أشرح له، من يغضب يغضب. فالحمد لله رب العالمين كان رزقا من الله، فأنا كنت أرى أن هذا المعلم له فضل كبير علي، فهذا الأمر أقلقني وأزعجني وأفزعني وأفجعني. فأعددت لأول مرة في عمري ما تحدثت أمام جمع، فأعددت هذا الكلام، ثم استأذنت في الحمد لله أنا كنت الأول على مدرستي، فاستأذنت في أن أخرج فألقي هذه الكلمة في الإذاعة المدرسية في الصباح، فأذنوا لي. فأنا لا أنسى أني أمسكت الورقة هكذا وكنت فايبريشن لأني أول مرة، لكن أنا منفعل منفعل منفعل منفعل وعلى صوتي وأحمر وجهي، لدرجة المعلمين خلاص خلاص خلاص خلاص يعني كنت يعني ما بقي ان اجلس امسك عصا وانزل اضربهم من من من الانفعال. هذا الذي ما هذا الذي تفعلونه مع المعلم؟ لان الامر كان يبدا يتفشى والحمد لله كان الامر هذا وئد يعني. فانا اقصد وهؤلاء كانوا يعلموننا العلوم العمرانيين يعني، كان يعلمنا لغة انجليزية، يعلمنا كيمياء فيزياء مثل هذه الاشياء. لا شك ان معلم العلوم الإيمانية اعظم فضلا. ان انسان بيعطيك تأشيرة دخول الجنة، جواز مرور الجنة، انسان بيحسن علاقتك بالله اللي هو اهم شيء في الوجود، يعرفك بالله. هذا يختلف عن انسان مثلا يحسن علاقتك باللغة الإنجليزية، لا اقلل من شأنه، لكن أعظم إحسان يحسنه إنسان لإنسان هو الإحسان إليه في باب الإيمان قولا واحد. فلذلك أنا لا أقول هذا الكلام لأقول لك أنت تفعل معي كذا، أنتم الحمد لله مؤدبون ومحترمون ورائعون ما شاء الله، لكن أنا أقول هذا الكلام لأن ربما البعض منا لا يفهم أنها ديون، ولا يفهم أن الجزاء من جنس العمل، وبعضنا لا يتصور أو لا يتفهم أن مما يعجل الله عقوبته في الدنيا البغي والعقوق. هذا حديث صحيح أن الإنسان إذا عق والده، عق معلمه، عق أمه، عق من له فضل عليه، فهذا يعجل له. فهكذا أنتم من يتفاعل ويهتم ويركز ويحترم سيرزقه الله هذا من علامات التوفيق الخفية، من أسباب التوفيق المعنوية الإيمانية التي لا نلتفت لها أحيانا. فهمتم يا شباب؟ ولذلك يعني أنا يعني كما قلت أنا ما يهمني المادة العلمية فقط، أنا يعني أريد أن أشير إشارات، ألمح إلماحات، أوجه توجيهات لعلها تنفعكم في حياتكم العملية. أني كما قلت لكم والحمد لله أنا أكثر من 20 سنة أبشر التعليم، أنا أعشق التعليم، حتى لما من الله علي مثلا بدخول كلية الطب قلت سأعلم الطب، لن أكون طبيب فقط، سأعلم الطب. والحمد لله وبقيت سنوات طويلة أعلم الطب، أعلم الطب للأطباء وللصيادلة ولأطباء الأسنان وحتى لجماهير الناس. كنت أعمل دورات في التثقيف الطبي، لأن يعني لأن كما قلت يعني التعليم هذا هو أشرف المهن على الإطلاق. فالحمد لله رب العالمين هي أكثر من 20 عام علمت تقريبا أناس كثيرون في ميادين مختلفة. فأنا أريد أن يعني أنقل لكم بعض هذه الخبرات أو التجارب لعل الله ينفعكم بها سبحانه وبحمده. لذلك فأنا أوصيكم إذا تعلمتم التعليم التزام شرعي، ليس فقط التزام أدبي، ليس فقط التزام إداري، انك ملزم اداريا انك حضرت من اول كذا الى كذا، او ملزم اداريا انك اعددت الواجب، او التزام ادبي والله انا مستحي من هذا المعلم رجل طيب. ها، هو قبل كل ذلك هو التزام شرعي، التزام مع الله، التزام شرعي، التزام مع الله. فانت كلما كان التزامك مع الله احسن كلما كنت موفقا اكثر. ولذلك أنا أقول لكم المتعلم الجيد معلم جيد، كلما كنت يعني جيدا في التعلم كلما رزقك الله طلابا جيدين. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل في هذا الباب. لكن إن كنت لا تحترم العملية التعليمية، إن كنت لا تتفاعل مع العملية التعليمية سترزق بطلاب هكذا قولا واحد، إلا أن تتوب أو تؤوب، لأن هذه في النهاية هذه حقوق بشر. فأنا يعني لذلك أوصيكم بذلك. وكما قلت لكم أنت عندك 3 أصناف، إما القابل المتفاعل بالإمساك والإنبات الأرض الطيبة النقية، وإما الأجادب تلك المذمومة ذما جزئيا، وإما القيعان تلك المذمومة ذما كليا. فتخير لنفسك إما هذا وهذا وهذا. فهذه النقاط كما قلت لا أجيب شيئا لا يجيبه الله، أعوذ بالله من ذلك، ولا نحل ولا نحرم، لكن أي شيء أي شيء المسلم فيه انتوى التعبد فقد صار لديه التزام، صار لديه التزام، التزام بالإتمام، التزام بالإتمام. كمثلا كقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، أنت إذا شرعت في العمرة تتمها. طيب هل يجوز لي أن أقطع؟ يجوز. أنت إذا شرعت اليوم قلت سأصوم اليوم نافلة، هل يجوز لك أن تفطر في وسط اليوم؟ يجوز على الراجح. وإن كان بعض المذاهب يقول إذا أفطرت تقضي يوم، كان الصيام نافلة. من أي باب؟ يقولون أن الشيء طالما التزمت فيه مع الله التزاما شرعيا لا بد أن تتم وأتموا. لكن كما قلنا ربما الراجح، انظروا هذه المسألة مهمة، لأن كما قلت أحيانا بعض الأحكام الفقهية حينما لا نفهمها يكون التفقه معراجا للتفلت. الراجح أنه لا يأثم إن أفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، لكن لا يستحب له أن يفطر ويستحب له أن يقضي. فهمتم؟ أحيانا لما تحصل خلافات فقهية نقول والله مثلا الأحناف يقولون بوجوب الإتمام، وأنه إذا لم يتم صوم هذا اليوم النافلة فإن عليه أن يقضي مكانه يوما آخر، فنقول هذا ليس هو الراجح في المسألة، بل الراجح أنه إيه؟ أنه لا يلزمه الإتمام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه. ونسكت، لا تسكت، قل لكن يستحب له أن يقضي مكانه يوم، لكن يكره له أن تكون هذه عادته، لأنك إذا شرعت في شيء مع الله وجب عليك الإتمام. الشيء قبل الشروع فيه يختلف عن الشيء بعد الشروع فيه. يعني بعض الزملاء مثلا فيما يتعلق بالطب، مثلا بعض الزملاء يدخل كلية الطب، يدخل كلية الهندسة، يدخل كلية في العلوم فيزياء كيمياء أيا كان، وبعد قليل يقول تجده فاشل في دراسته، مقصر في تخصصه، ويقول لك هو قرآن. لا، أنت إذا شرعت في شيء لزمك أن تتمه إتماما يرضي الله، خلاص انتهت القضية. الإنسان اليوم أنت عندك التزام إداري، أقول له ليس بواجب، إذا شرعت فيه والتزمت به وجب عليك إتمام على أقل التقديرات على مستوى الاستحباب، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذ منها أن مع غيره ما يسمى بالالتزام الإداري. لا أقول أن من فعل ذلك يأثم، لكن لا يستحب له أن يكون مخلافا، لا يستحب له أن يكون شخصا لا يتحمل المسؤولية، لا يعتمد عليه. كيف ستقوم للناس أعمال إن كان هذا هو منطق العاملين؟ اليوم مثلا اتفقنا أننا إن شاء الله سنجمع أنفسنا، وفلان مسؤول عن إحضار السيارة، أما فلان فهو مسؤول عن إحضار الأطعمة والهدايا التي نأخذها للأيتام، وفلان مسؤول عن المادة العلمية التي سنشرحها للأيتام، وجهزنا أنفسنا لزيارة أيتام في دار أيتام. فهذا المسؤول عن السيارة قال يا شباب هذا ليس بواجب علي، أنا أشعر أني لا أريد أن أذهب معكم، تصرفوا أنتم. ويقول لك ليس بحرام، وفعلا ليس بحرام، لكن لا يقوم للناس أمر دنيا ولا دين لو كان هذا هو منطقه. فهمتم؟ أنت إذا التزمت لماذا؟ لأنه سيدمر العمل كله. على أن زيارة الأيتام هذه واجبة، هي مستحبة. فهمتم؟ فأحيانا لا ينظر إلى الأمور نظرة جزئية، وإنما ينظر إليها نظرة إيه؟ كلية. هذه مسألة مهمة في الالتزام الإداري. أنا حينما ألتزم إداريا في المؤسسة التي أعمل فيها، قلت لك تجاوز الالتزام الأدبي، تجاوز الالتزام الإداري، اجعل الالتزام شرعي، أنني ألتزم أمام الله. أنا مسؤول أمام الله عن هذا الفصل، مسؤول أمام الله عن النتائج، عن الاختبارات، عن إعداد كذا للطلاب، أنا مسؤول أمام الله. هذا الذي يميز المسلم عن غيره. غير المسلم عنده التزام إداري، التزام أدبي من باب الأدب والاحترام والتقدير للشخص الذي يتعامل معه. أما المسلم ففوق كل ذاك عنده التزام شرعي، التزام مع الله، استشعار المسؤولية بين يدي الله سبحانه وبحمده. فللأسف الشديد أحيانا من التفقه ما يكون وبالا على صاحبه، وما يكون معراجا للتفلت. المفروض التفقه يدفع العبد إلى مزيد من التنسك، إنه وفقه، فهم، تبصر. لا، للأسف الشديد تجده يتبصر فيتفلت. لماذا؟ لأنه لا يفهم المسائل على وجهها. من الذي قال إذا سقط الوجوب سقط الاستحباب؟ ده من القواعد المستقرة في الأصول، في أصول الفقه، أنه إذا سقط الوجوب بقي الاستحباب، ما سقط وجوبه بقي استحباب. يعني مثلا الصحابة فرض عليهم قيام الليل لمدة عام هم في مكة، ثم جاء التخفيف أو سقط الوجوب بالآيات التي في آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، مهم، علم أن فيكم الإيه، أن منكم كذا كذا، المهم إلى نهاية الآيات، فنزل التخفيف. طيب الصحابة لما سقط عنهم وجوب قيام الليل تركوه؟ لا، سقط الوجوب بقي الاستحباب. فهمتم؟ أحيانا الشيطان يضحك عليكم، يخدعكم. وأنا دائما أسمي هذا التفقه التفقه البارد، التفقه الذي يتخذه الإنسان ذريعة للتفلت. أنا لست ملزم شرعا، كمثلا هذا الذي يحصل في البيوت. مثلا أنتم تسمعون كثيرا يقولون المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها، الخدمة ليست بواجب. طب هكذا ستسير الأمور؟ تقول الخدمة ليست واجب، هو يقول وأنا لا يجب علي أن أطعمك إلا وجبة في اليوم، ولا أكسوك إلا ثوبا واحد، ولا يجب علي أصلا أن ألتزم بزوجة واحدة. هل واجب علي زوجة واحدة؟ خلاص، أول ما تقول لك الخدمة لا تجب علي، قل لها وأنا لا يجب علي الاكتفاء بواحد، ولا يجب علي أن أنفق عليك إلا حد الكفاف، من بات أمينا في سربه معافى في جسده عند وقوت يومه. هل الأمور تسير على هذا الشكل؟ ما تسير على هذا الشكل. ولا تنسوا الفضل بينكم، الأمور تسير على الفضل للعدل. المنظومة الأساسية منظومة الحب لا منظومة الحقوق. منظومة الحقوق هذه يصار إليها عند استحالة العيش، إنما الأصل إن كيف تكون الأمور؟ الأمور لا تكون هكذا، إن خلاص أنا هذا ليس بواجب علي. فكذلك الأمر بالنسبة للمعلم مثلا، يقول لك أنا هؤلاء الطلاب ليس بواجب علي أن أفعل كذا. الأمور ستسير بهذه الطريقة؟ لن تسير بهذه الطريقة. المسلم دائما عنده البذل والفضل، يبذل ويتفضل. لا يسير الأمور، لا تسير بالمسطرة، وإلا سيكون الإنسان هو أول الخاسرين. لو كان هذا سلوكه سيكون هو أول الخاسرين. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. ولذلك أنا كنت أقول القرآن من أروع ما قدمه لنا الأنماط الشخصية، أنماط الشخصيات. كل الأنماط الموجودة على وجه الكرة الأرضية التي جاءت وستجيء موجودة في القرآن. فمنها كنت يعني لما كنا يعني خذنا وقت طويل في شرحها ما أسميه نمط المطفف، personal pattern، نمط شخصي المطفف، ما الشخصية المطففة. من هو المطفف؟ إذا اكتالوا على الناس استوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم خسرون. فهذا إنسان إذا تكلم في حقه طالب بحقه كاملا لا ينقص منه ذرة، وأنا لي ولي ولي ولي ولي. طيب إن جاء واجبه يعطيه منقوصا، لذلك يقول الله سبحانه وبحمده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت في الدنيا قد تنجو بتطفيفك، لكن كيف تستنجو بين يدي الله؟ أنت في الدنيا استوفيت حقوقك كاملة، وحين أعطيت واجباتك أعطيتها منقوصة، وما استطاع أحد أن يأخذ منك أكثر من ذلك في الدنيا، لكن ستقف بين يدي الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك يقولون من طفف طفف له، ومن وفى وفي له، من وفى أعطى على الوفاء، وفى الله له في الجزاء، ومن طفف طفف له. هذا الذي أقوله، هذا من سنن الله في الخلق أن الجزاء من جنس العمل، وأن الشيء الذي تفعله لغيرك يرد لك، إن طففت سيطفف عليك. والله تجد إنسان مثلا في حقه مع والده ووالدته يطفف، يريد أن يأخذ من والده ووالده حقوقه كاملة، أين أنتم؟ أنتم ما تسألون عني، أنتم ما أنفقتم علي كزميلي فلان، أنتم ما أعطيتموني كمش. طيب ماشي. وإن جاء بقى في مسألة بره بهم واهتمامه بهم وعنايته لهم أقول أنا مشغول، أنتم تعلمون أخي فلان أنا أحسن من فلان، سيرزق بأولاد يفعلون معه ذلك. من طفف طفف له، ومن وفى وفي له، أي وفي هيعطي على الفضل، سيعطى على الفضل. هذه يا جماعة الخير هذه قاعدة صامدة، قاعدة صامدة، هذه سنن لا تتخلف. أسعد الناس في الدنيا الذين يفقهون السنن ويتحركون في ضوئها. إنك تبقى فاهم السنن، إذا فهمت السنن خلاص، فتفهم هذه القضية. طب أنا تورطت أخطأت فعلت، تب فورا، تب فورا، والتوبة ندم على ما فات، إقلاع عن المخالفات، عزم على عدم العودة فيما هو آت. ندم على ما فات، هذا الركن الأول، شيء في الماضي، وفي الحاضر إقلاع عن المخالفات، وفي المستقبل عزم على عدم العودة فيما هو آت. ثم ينضاف لذلك أمران، الأول إن كان من حق لمخلوق يرد إليه. الله أنا أشعر أن مرتبي أنا في هذا اليوم صديقي وقع لي وأنا لم أكن حاضرا، وهذا اليوم فيه شبهة، فهذا اليوم مثلا ربما تكون قيمته وليكن مثلا 20,000 روبية، هذه إما أردها لهم أو أتصدق بها. رد الحقوق لأصحابه، حقوق المخلوقين، لأنه سيأتي يوم القيامة يأخذها منك كاملة، لكن لن يأخذها روبيات، لن يأخذها جنيهات، سيأخذها حسنات. وإن لم تكن عندك حسنات سيطرح من السيئات على السيئات، نعوذ بالله. هناك قنطرة لا يجوزها الناس، هذه المعلومات نحن لا نعرفها لمعرفتها، إنما نعرفها لنتعبد بمقتضاها، لنعمل لها. فهناك لن يأخذ حقه جنيهات أو روبيات أو جنيهات أو دولارات، سيأخذ حسنات. ما في حسنات يطرح عليك سيئات. لذلك من الضروري التحرر من المظالم، رد الحقوق لأصحابه. طب أنا إن رددت هذا الحق ستكون مصيبة لو قلت له إني أخذت هذا الشيء أو فعلت هذا الشيء، ستكون مصيبة. إن كان الضرر المترتب على الرد بشكل مباشر أكبر فترده بشكل غير مباشر، ولو أن تضعه له تحت في كتابه، ولو أن تضعه له، ولو أن ترسله له بأي برامج دلوقتي أصبح الآن الكاش، ومش ترسله له، يصله بأي شكل. ما أستطيع ولا ما من سبيل، وإن عرف ستكون مصيبة كبيرة. تصدق بمقابل ذلك وتدعو له، لأن من الحقوق مثلا الغيبة. أنتم جلستم مثلا اليوم فجلستم قلتم هذا الرجل المصري مثلا، أنا أسامحكم مبدئيا يعني هذا الرجل، هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ كان إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما قل ما تقول فقد بهته، هذا أكثر إجراما. ففعلت ذلك، فالتحلل يكون بأنك تقول له سامحني أنا اغتبتك، سامحني، لكن تكون نادما. يعني مرة في هناك أخت درست معنا في مرحلة من المراحل، أو ما درست معنا بشكل مباشر، هي استمعت لي لمحاضرات على اليوتيوب، وهذه المحاضرات هي فهمت منها أشياء وتصرفت تصرفات، المهم وجدت مشكلات في هذه الأمور التي حصلت. مهم يعني حينها كانت تغتابني وكانت تفتري علي وتذمني. المهم هداها الله، أبناؤها دخلوا عندنا وبدأت تتعلم مرة أخرى بشكل مباشر، فاستبان لها الأمر. المهم فأرسلت إليه قالت دكتور قد حصل كذا وكذا وأنا أريد أن أستسمحك، لكن أنا شعرت إنها أصلا ما ندمت على ما فعل، وكأن الخطأ كان عندي أنا يعني. فقلت لا بأس، أنا الحمد لله أسامحك، أسأل الله أن يسامحني وإياك، رب اغفر لي ولها وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، لكن بشرط أن تكوني نادمة على ما فعلت. قالت لي لست نادمة تماما لكن سامحني. قلت حتى لو سامحتك فلست بتائبة، لست بإيه؟ بتائبة. التائب هناك توبة تخص الله وتوبة تخص المخلوقين. ما يخص الله سبحانه وبحمده ندم، إقلاع، عزم، ركن التوبة الندم أصلا. النبي قال الندم توبة، يعني إن لم يحصل الندم التوبة لا تنعقد. النبي قال الندم إيه؟ توبة. فهي ما ندمت، هذا ركن التوبة. فلو سامحك المخلوقين هناك حق لله. قلت وإن سامحت أنت أصلا لست بتائبة، أنت خائفة، يعني لست بتائبة. وهذا مفهوم دائما أؤكد عليه في التوبة، هناك التائب وهناك الخائف، يعني الخائف من مغبة ما فعل ويريد أن يستسمح، لكن هو ليس بنادم على ما فعل، كالتائب والتارك. التائب والتارك، إنسان كان يفعل ذنوبا ما، لكن هنا ليس معنا الموبايل وليست هناك صديقتي التي كنت أتكلم معها، فما إن أنتهي سأكلمها إن شاء الله. هذا ليس كالذي يفعله الناس في رمضان، هذا تارك، تارك ليس بتائب. واضح؟ ففرق بين التائب والتارك، فرق بين الخائف والتائب. إنما التائب يفعل هذه الثلاثة ثم يذهب إلى المخلوقين، كما قلت إن كان من سبيل لرد الحقوق دون أن يترتب عليه ضرر أكبر فليكن خير. مثلا هناك من الأشخاص من قلت له اغتبتك ستكون مصيبة، لا داعي لأن تقول، تدعو له وتستغفر له. ثم نقطة أخرى أخيرة ومهمة، إلا من تاب وأصلح. الإصلاح أن تصلح ما أفسدته. أنت مثلا أسأت لفلان في جلسة فجعلت هؤلاء الناس لا يرونه على ما هو عليه، قالوا فلان والله يبدو أنه معلم جيد. لا، ليس بجيد، هو صراحة كذا ويقصر ويفعل، فأخذوا عنه هذا الانطباع. أنت ملزم بأن تعود فتصلح ما أفسد. تقول يا شباب يبدو أنني لم أكن دقيقا في كلامي هذا، أنا ندمت، أشعر أني ربما كان الأفضل لا أقول ذلك، أنا ما استبنت بشكل جيد، ربما تسرعت. واضح؟ بس لا بد أن تصلح ما أفسدت، تصلحي ما أفسدت. يا دكتور هذه قصة طويلة وهذه معاناة كبيرة، المعاناة يوم القيامة أشد. هذا أهون بكثير مما ينتظر الإنسان يوم القيامة، أهون بكثير بكثير بكثير بكثير. فهمتم يا شباب؟ فهذه أمور خطيرة. يعني ما بدأت به الحديث اليوم، ربما اليوم يعني خرجنا عن موضوع الطفولة، لكن كما قلت لكم أنا أحب أن أنقل لكم بعض هذه الخبرات أو التوجيهات، وهذا أهم من وهذا هو الفارق ما بين أنك تقرأ الكتاب أو تدرس الكتاب وما بين أن تجلس مثل هذه المجالس التي يتم فيها نقل خبرات وتطارح فيها أشياء، الإنسان يكون أحوج ما يكون إليه. فما أكدت عليه اليوم هو فكرة أن طالما شرعت في عملية تعليمية أو تعلمية على نية التعبد، على نية التعبد، فأنت لديك التزام شرعي قبل الالتزام الإداري أو الالتزام الأدبي، وعندك خيار من ثلاث: إما تكون كالأرض الطيبة النقية القابلة المتفاعلة بالإمساك والإنبات، وإما تكون كالأجادب المذمومة جزئيا أو القيعان المذمومة كليا. ولذلك حتى قلت أكدت على أن هذا من أسباب التوفيق الإيمانية المعنوية، توفيقك في تعليمك لغيرك، لأن كما قلت الجزاء من جنس العمل، والمتعلم الجيد معلم جيد. وكلما كنت أكثر احتراما والتزاما وإحسانا في التعلم سيرزقك الله بهؤلاء. وقلت لكم أنا شخصيا أعتبر أن رزقي الذي رزقني الله سبحانه أهم من أهم صور رزقي التي رزقني الله بها سبحانه بحمده، ما أوجفت عليها من خيل والركاب، هي أصحابي وأحبابي وطلابي. لأني حينما كنت أتعلم أنا عندي قيمة المعلم قيمة كبيرة. نحن تحدثنا عن العلاقة التعليمية علاقة والدية، على أن هذا شرع دين، إن حسن العهد من الإيمان، وهذا الذي يعلم الإنسان هذا له فضل كبير عليه، إن أعظم إحسان يحسنه إنسان لإنسان الإحسان إليه في باب الإيمان، لا سيما في باب تعليم معاني القرآن، لأن هذا عنوان الخيرية والإحسانية. ولذلك قلت لكم أنا شخصيا، أنا ما أقول هذا الكلام من باب أقول أنا أستحق أن يكون عندي طلاب جيدون وأصحاب جيدون وأحباب جيدون، لا، أنا تفكرت ما السبب أو لعله من الأسباب لأحافظ عليه وأداوم عليه أكثر. ولذلك أنا في هذا السن يعني كنت أسافر بلدا من البلاد العربية، هذا البلد كنت أسافر إليه، أنا كنت والله الذي لا إله إلا هو أخرج من سكني قبل صلاة الفجر بساعة، أركب القطار 5 ساعات لأذهب أجلس معه 1.5 ساعة ثم استراحة 1.5 ساعة وأعود 5 ساعات أخرى لأظفر بهذه السويعات وأذهب. وهذا الكلام ربما من أشهر، وأذهب يعني متواضعا محترما. فهذا أنا وجدت بركته. وما أفعله مثلا وأقول أنا أنتظر شيئا، وما أفعله وأتألى على الله به، حاشا وكلا، ربي له المنة وأنا ما أستحق شيئا، لكن سبحان الملك أجد بركته معجلة. هذا من النعيم المعجل في الدنيا، هذا من النعيم المعجل، وهو أيضا من العقوبة المعجلة، مما يعجل الله عقوبته البغي والعقوق. فإذا عق الإنسان من له فضل عليه يجد العقوبة معجلة. فهذا الذي أؤكد عليه. ولذلك قلت انقلوا الأمر دائما من كونه التزام إداري أو التزام أدبي إلى كونه التزام شرعي. طب إن كنت قد أخطأت، إن كنت قد قصرت، تب. وهذا ما ختمت به كلامي، تب. لا تجلس تلعن الظلام. إنسان يقول أنا مقصر، أنا أنا أنا أنا أنا، تنتحر يعني؟ تب، خذ خطوة الآن، ما تتأخر. هذا هو. ويبدأ الإنسان صفحة جديدة مع الله لا مع البشر، لكي تكون موفقا في عملك، سعيدا في عملك، يكرمك الله عز وجل. لكن الإنسان إذا أهمل يعني مثل ذلك ولم يراعي، سيجد أسباب خذلان خفية. من أين جاءت؟ تجيء من مثل هذه الأشياء. إنما مثل هذه الأشياء إذا أحسن الإنسان أحسن الله إليه. ولذلك قلت لكم وأختم بذلك، إياكم والتطفيف، إياكم والتطفيف. الواحد منكم مع طلابه يتطلب أن يكونوا في قمة التركيز وفي قمة الاحترام وفي قمة التفاعل وفي قمة الالتزام، لكن هو إذا تعلم لا يكون كذلك. هذا مطفف. إذا اكتالوا على الناس استوفون، حبوا أن يأخذ حقه كاملا. فإذا أراد أن يعطي الحق يعطيه إيه؟ منقوصا. أملك، أنا مشغول، أنا لست كذا، أنا هناك أشياء كثيرة، أنا رأسي فيه أشياء كثيرة، أنا ليس عندي وقت. فهذا الذي يفعله مثل هذه الأشياء هذا تطفيف، هذه personal pattern، نمط شخصي. أعيذكم بالله أن تكونوا كذلك، لأن من طفف طفف له، ومن وفى وفي له. إذا أردت أن يوفى لك وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. صلى الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.